الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي وضعها لبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة التي كان عليها مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأصحابه الأوائل. وكنا قد وصلنا إلى قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يخفاكم أن هذه الجمل الأربعة قطعة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ولنا وقفة منهجية في هذا الموضع، وأخرى معرفية إن صح التعبير. الوقفة المنهجية التي نذكرها هنا ونذكر بها حتى يكون الطالب على دراية إن كان لا يدري، أو يكون على ذكر إن كان يدري ولعله ينسى، أن هذه الطريقة التي سلكها ابن أبي زيد القيرواني هنا، وهو الاستدلال أو إثبات العقائد اقتباسا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هي طريقة السلف، وهي منهج أهل الحديث. فإن خير ما يقرر به الاعتقاد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تظهر مخالفة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من الناحية المنهجية لعلماء الكلام ولمتأخري الأشعرية والمعتزلة والجهمية الذين يتعلقون زورا وبهتانا بابن أبي زيد القيرواني مدعين أنه على طريقتهم، فنقول هذا باطل من القول وزور. دعك من مضامين الاعتقاد التي يقررها ابن أبي زيد، فإنه يخالفكم أصالة في منهج الاعتقاد، وهذه نقطة مهمة. بارك الله فيكم أيها الإخوة، عليكم أن تنتبهوا لها. منهج تقرير العقيدة عند أهل الحديث أتباع السلف أهل السنة والجماعة حقا، طريقتهم هو الاكتفاء بالقرآن وصحيح السنة، وكلما وجد المصنف في الاعتقاد مجالا لأن يذكر كلام الله وكلام رسوله دون زيادة منه سلك ذلك السبيل، بخلاف طرق أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة، فإنهم يقررون الاعتقاد بكلام منطقي وعبارات فلسفية ومقدمات كلامية تشمئز منها الفطر السليمة، وتنفر منها العقول الراجحة. ومن أراد الوقوف على الفرق من الناحية المنهجية هذه بين طريقة السلف وطريقة الخلف، فليقارن بين رسالة ابن أبي زيد القيرواني هذه وما يجد فيها من اقتباسات من كلام الله وكلام رسوله، وبين جوهرة التوحيد للسنوسي، يجد البون شاسعا من الناحية المنهجية. وهذا البون الشاسع والفرق العظيم من الناحية المنهجية له أثره من الناحية النظرية العلمية، فإن الذي ينطلق من الحق يريد الحق يصل إلى الحق، لأن لازم الحق حق، لأنه جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أراد أن يعقد نكاحا أو جمعة أو أن يخطب في الناس بأمر عظيم، كان يفتتح خطبته بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ومحل الشاهد ما يقوله عليه الصلاة والسلام في آخره، في آخر هذه الخطبة، حيث يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينطلق في تقرير العقائد من أحسن الكلام الذي هو كلام الله، ومن خير الهدي الذي هو هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يصل إلى الحق. وأما المصنفات الأخرى كالأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار وجوهرة التوحيد والعقيدة السنوسية نحو ذلك من العقائد التي كتبها الخلف على طريقة علماء الكلام والفلسفة، تجد العبارات سمجة والتراكيب معقدة ولا تصل بالإنسان إلا إلى الحيرة والشك. وقارنوا كما قلت بين هذه الرسالة ورسالة العقيدة السنوسية، أو قارنوا بين العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وجوهرة التوحيد للبيجوري، ستجدون هذا الفرق المنهجي واضحا جليا. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا وأبسط الكلام فيه لأن كثيرا من المنتسبين للمالكية وغيرهم من المتأخرين يدعون أن ابن أبي زيد على طريقتهم، وهذا كذب وزور، كذب وزور من جهتين أو من جهات عدة. الجهة الأولى الجهة المنهجية التي ذكرتها آنفا، الجهة الثانية أفراد مسائل التوحيد التي بحثها ابن أبي زيد وابتدأ بها وناقشها مقارنة بالمباحث التي يبحثها متأخر الأشاعرة والمعتزلة. فإن ابن أبي زيد القيرواني لما افتتح هذه العقيدة، وهذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، ابتدأ هذه الرسالة وفيها رد مبطن على متأخري الأشاعرة، فمن ذلك أو ذلك يظهر في قوله في أول الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وهذه مسألة، أول مسألة، وهي من أصول المسائل التي ينطلق منها علماء الكلام، وهي ما تعرف بأول واجب على المكلف. فعند علماء الكلام كالجويني والسبكي وابن فورك والآمدي ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم من علماء الكلام، يقولون أول واجب على المكلف هو النظر، أي أن يعمل فكره ونظره في المخلوقات. وبعضهم قال، هذا خلاف بينهم، دائر خلاف داخل المدرسة نفسها، وبعضهم قال لا، أول واجب هو القصد إلى النظر، بل غالى بعضهم حتى قال أول واجب هو الشك. ومنه، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، ولكن لابد أن يذكر، ومنه أخذ ديكارت الفيلسوف الفرنسي المتأخر عبارة: الشك موصل لليقين، والذي اشتهر فيما بعد بالشك الديكارتي. هو في حقيقة الأمر أخذه عن هؤلاء الفلاسفة علماء الكلام الذين قالوا أول واجب على المكلف الشك. نقول هذا: يا أيها الذين تنتحلون مذهب ابن أبي زيد القيرواني زورا وبهتانا، هذا إضافة إلى الناحية المنهجية، هذه من الأصول التي يخالفكم فيها ابن أبي زيد، فإنه على طريقة السلف وعلى طريقة أهل الحديث يقرر أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقا باللسان واعتقادا بالجنان والعمل بمقتضى ذلك بالجوارح والأركان. على ما يستند ابن أبي زيد وأهل الحديث والسلف يستندون على كلام الله وكلام رسوله، من مثل قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن مثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن مثل قوله تبارك وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. من أين جاء لعلماء الكلام هذه الأقوال؟ النظر، والقصد إلى النظر والشك هو أنهم لما ترجموا الفلسفة وجدوا أن الفلاسفة قسمان: فلاسفة ماديين وهم أرسطو وجماعته، وفلاسفة إلهيين وهم أفلاطون وجماعته، وجدوا أن نقاشاتهم كانت دائرة بين وأن نقاشاتهم الدائرة بينهم حول إثبات الرب ونفيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ظنوا أن ذاك هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وأن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إثبات أن الله موجود. فقالوا: أول طريق يوصل إلى إثبات وجود الله هو النظر. وبعضهم قال: لا، القصد إلى النظر هو أن تنوي بقلبك وتتوجه إرادتك وعقلك إلى أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض. وبعضهم قال: لا، تشك في الماديات التي أمامك حتى تصل إلى الماورائيات، وأن لهذه المادة الظاهرة غيب ما ورائي يدبرها ويحركها، وهو علتها الفاعلة، وهو بالتعبير الإسلامي هو الله، وبالتعبير الفلسفي هو الصانع أو القديم أو علة الفاعلة. هذا كله من سوء فهمهم للتوحيد الذي جاءت به الرسل، وغاب عنهم تدبر كتاب الله وسنة رسوله، السنة القولية والسنة العملية في سيرته وتعامله مع المخالفين، أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ليس النقاش الأساسي فيه إثبات الرب، لأن هذا أمر فطري، ومنكروه من البشر قليل جدا بالنسبة لعامة البشر. حتى فرعون قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون في قرارة نفسه يعلم أن الله هو الخالق المدبر، ولكن كان يجحد ويستكبر في الظاهر. لذا قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالواجب الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون هو إثبات استحقاق الله العبادة وحده دون ما سواه. فجر هذا الخلاف بين المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية المتأثرين بعلم الكلام والفلسفة، وبين أهل الحديث أتباع السلف الذين منهم ابن أبي زيد. الأمر الثاني: طريقة تقرير العقيدة. ابن أبي زيد يسلك طريقة الاستمداد من الوحي، حتى يصل به الاستمداد من الوحي إلى أن يقتبس، أن يقتبس من كلام الله ما يقر به العقيدة، كما هو معنا هنا في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا أدعو الإخوة من أراد أن ينظر في كتب القوم، تمر بك الصفحات الطوال ولا تجد آية أو حديثا في تقرير العقائد، وهذه مما يخالف فيها ابن أبي زيد القيرواني هؤلاء القوم. هذا من ناحية المنهجية. من ناحية المضمونية إن صح التعبير، فلا يخفاكم أن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن المخلوقات ومنهم الإنس والجن لا يدركون ولا يعلمون من علم الله إلا ما أعلمهم الله، ومن ذلك صفات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لم يعلم من خلقه إلا الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى اللسان العربي، فأخبرهم أنه متصف بصفات ولم يخبرهم بكيفياتها، وهذا داخل في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما الذي شاءه الله لنا؟ أن نعلم صفاته التي أثبتها، وما الذي أخفاه عنا؟ كيفيات تلك الصفات، فنؤمن بما أخبرنا الله به ونكل علم ما لم يخبرنا الله جل وعلا به. والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما المخلوقون وهم كل ما سوى الله فلا يعلمون من علمه إلا ما علمهم الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وفي آخر سورة الجن قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالعلم التام هو مختص بالله جل وعلا، وما علمنا في عن طريق وحيه في كتبه أو على ألسنة رسله هو نزر قليل من علم الله، ولا يساوي في علم الله شيء. من ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن موسى والخضر لما ركب السفينة جاء عصفور فأخذ من اليم بمنقاره شيء من الماء، فقال الخضر لموسى: أرأيت ما أخذ هذا الطير من هذا اليم، أينقصه شيء؟ قال: لا. قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومن ذلك الذي استأثر الله بعلمه علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. والغيب مختص بالله تبارك وتعالى. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والآيات في هذا كثيرة، أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حتى الملائكة يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. حتى الجن لا يعلمون الغيب، الغيب الذي يقع في المستقبل لا يعلمه الجن. وآية ذلك لما مات سليمان مكثوا دهورا طويلة يعملون له المصانع ويبنون له القصور والتماثيل، يظنون أنه يراقبهم وهو ميت على عصاه متكئ عليها وعينه مفتوحة، يظن أنه حي. قال الله جل وعلا: فلما خر أي سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والأحاديث في هذا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله، كما في قصة الإفك، فإنه لم يعلم براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن ببراءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، أنزلها الله من فوق 7 سماوات في سورة النور. فقوله ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا ما أعلمه الله. وذكر من كثير معنى ثان، وهو أن قوله لا يحيطون بشيء من علمه أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وهو أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله عليه. وما الذي أطلعنا الله عليه من ذاته وصفاته؟ أخبرنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، ولم يكن له كفوا أحد، وأن له صفات لا تشبه الصفات، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنثبت ما أثبت الله لنفسه، ونفوض كيفيات ذلك وما استأثر الله بعلمه عنا. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وثبت عن ابن عباس كما في المستدرك الحاكم وافقه الذهبي، قال: الكرسي موضع القدمين، وهو من كلام ابن عباس. وأما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وتفسير الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع. والطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: والعرش والكرسي حق. إذا كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فهذا مخلوق عظيم. هذا المخلوق العظيم في جنب العرش، قال صلى الله عليه وسلم: كحلقة في ألقيت في أرض فلات. فهذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. لذلك قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق على الله جل وعلا. وهذه كما قررنا في القاعدة في حصة من الحصص، أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية هو إثبات كمال ضدها. فقوله لا يثقله ولا يشق عليه هو نفي متضمن إثبات كمال قدرته وقوته وسلطانه جل وعلا. لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، بل ذلك على الله يسير. وهو العلي العظيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما العلو والعظمة. والعلو بجميع أقسامه: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الصفات. وهذان من أسماء الله تبارك وتعالى: العلي العظيم. هذا ما تيسر إعداده وتيسر وتهيئ إراده، ونكتفي بهذا القدر. وهنا أظن هناك سؤالان، أحد من يكتب السؤال يذكرني بهما. أظن السؤال الأول: ما معنى الاستمداد من الوحي؟ الاستمداد من الوحي هو أن يجعل الوحي الذي هو الكتاب والسنة هي المادة والمرجع الذي يستدل به في أبواب الاعتقاد وفي غيره من أبواب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ضاع عني الآن، ولعلنا نجيب عنه مرة أخرى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.